ممكن ننتقل بعد هذا إلى ما يتصل بنوازل الزكاة. والزكاة كما لا يخفاكم هي عبادة مالية، وهي التعبد لله بدفع مال مخصوص أو بدفع مال معين في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. المال هذا هو المال الذي اكتمل فيه النصاب وحال عليه الحول، والوقت هو طبعا حولان الحول. الطائفة المخصوصة هم أصناف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. مما أشير إليه هنا إن المادة هنا هي مختصرة من كتاب لموجود مطبوع لمن أراد الاستزادة، ولذلك سأختصر كتاب نوازل الزكاة، سأختصر الآن قدر الاستطاعة وأحيلكم على هذه المادة موجودة إلكترونيا وموجودة أيضا ورقيا. من أبرز النوازل في الزكاة ما يتعلق بنوازل الديون، نوازل الديون. ونوازل الديون الآن تنوعت وتضخمت، ومن ذلك ما يتعلق بزكاة الدين نفسه إذا للشخص دين عند الآخرين، أو خصم الدين من الوعاء الزكوي إذا عليه دين، هل يحسم هذا الدين من المبلغ الذي عنده؟ يعني سأضرب لكم على هذا مثالا، لو افترضنا أن الشخص عنده مبلغ 100,000 ريال، هذه ليست ربما عندكم في الأوراق، 100,000 ريال، فال100,000 ريال هذه له عند محمد. افترضنا أن عبد الله له دين يطالب محمدا ب100,000 ريال، هذا الدين هل يزكيه عبد الله؟ وهل يخصمه محمد؟ فلو كان محمد المدين عنده 200,000، هل يخصم 100,000 وهي الدين الذي يطالب به عبد الله، يطالبه به عبد الله فيزكي 100,000؟ لاحظت إذن أي دين يتعلق به حكمان: الحكم الأول حكم تزكيته من قبل دائنه، والحكم الثاني حكم خصمه وحذفه من قبل المدين. هذا ارتبط الآن عندنا بيعني مستجدات كثيرة. من هذه المستجدات مثلا ديون التقسيط. لا أحصي الأسئلة اللي تأتي في ديون التقسيط. شخص إما ماخذ تقسيط من البنك، أو شخص مقسط لغيره يكون تاجر سواء كان بنكا أو كان مستثمرا. فنقول إذا كان لك دين، لك أنت دين على سبيل التقسيط، يعني دين تجاري على سبيل التقسيط لآخرين، ولنفترض إنك بعت سيارة، هذه السيارة بعتها بالتقسيط بمثلا 140,000، والتقسيط هذا على مدى 4 سنوات، رأس المال كم؟ 100,000، كل سنة عندك ربح قدره كم؟ 10,000. إذن يقال في هذه الحالة إن الدين التجاري هذا رأس ماله مع ربحه يعادل 140، يعادل هو يعني 140,000، فتزكيته قيل بكامل المبلغ 140,000، وقيل لا يزكى شيء منه لأنه دين مؤجل. والراجح والتوسط بين هذا وذاك بأن يقال إن هذه الديون التجارية يزكى فيها رأس المال كاملا، يعني 100,000 كل سنة هذه تزكيها، 100,000 تزكى اللي هي رأس المال، ينضاف على هذا على يعني تزكية رأس المال تزكية القسط الحال. فلو افترضنا إن هناك أقساط حالة عليك، حالة لك، فإنك والحالة هذه يعني أنت أيها التاجر أيها الدائن تزكي 10,000 الحالة مثلا في السنة الأولى، إذا لم تكن تلك 10 قد وصلتك، فتزكي رأس المال وتزكي القسط الحال. التطبيق الآن بالنسبة لأقساط البنوك ونحوها قد لا يكون واضحا بهذا الطرح. كيف يكون واضح؟ يكون واضح بأن أقول لك ما يلي: إنه أي دين بالنسبة للشخص فإنه يزكى منه رأس المال ويزكى القسط الحال، ويستبعد منه ما صرف من رأس المال أو ما لم يحل من الأقساط. هذه المعادلة استبعد من ما صرف من رأس المال. نفترض أنك أنت أخذت شيء من رأس المال لكن صرفته، ما تزكيه خلاص، لا تزكيه إذا صرف قبل حولان الحول عليه. ومثله أيضا لو أنك جاء الحول وثم أقساط لم تحل السنة الثانية أو الثالثة، هذه أيضا لا تزكيها. هذا بشأن الدائن فيما يسمى بديون التقسيط أو الديون التجارية. طيب شأن المدين، قالك المدين إنما يخصم ما حل عليه. يعني مثلا شخص عليه قرض من البنك العقاري، من البنك العقاري، جاءت السنة عليه مبلغ البنك العقاري ما سدد، كم هذا المبلغ؟ نظرنا إذا هذا المبلغ مثلا قدره 20,000 أو 30,000، فما دام حالا عليه لكنه لم يسدد تأخر، فإنه عندئذ يخصمه من وعاء الزكاة ولا يحسبه، يعني ما يزكيه. فلو عنده 100,000 مال حال عليه الحول يخصم منه 20,000 هذه التي يطالبه بها البنك، بنك مثلا الصندوق العقاري أو غيره. أما إذا كان مؤجلا، الدين مؤجل، مثل مثلا الآن البنك العقاري 300,000 ورفع الآن إلى 500,000 لكنك تسددها على مدى 20 أو أكثر من 20 سنة، ما يجينا شخص يقول كل سنة بخصم أنا 500,000 هذه من وعائي الزكوي، يعني من المال الذي تجب فيه الزكاة عندي. فلو افترضنا أن عنده 100,000 حال عنده قروش أو عروض تجارية أو تعادل 100,000، يقول أنا بخصم عليه دين 500,000 للبنك العقاري معطيني أبني، وبالتالي يستمر كل سنة يخصم 500,000، هذا في هذه الحالة يستحق الزكاة عند نفسه لأنه سالب 400,000 عليه غارم، يعني دخل في أحد أصناف الزكاة. وبالتالي يقال أن الأقرب وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واختيار للفقهاء، وإن كان الحنابلة على خلاف، بل يمكن أن نقول الجمهور على أنه يخصم الدين من الوعاء الزكوي، لكن ما اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ورواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام أن الدين المؤجل لا يخصم من الوعاء الزكوي ما دام هو حال غير مطالب، فإن الملك عليه تام ولك أن تتصرف فيه كيفما تشاء. الفرق بين الدين الحال والدين المؤجل أن الدين الحال يمكن المطالبة فيه بأي وقت، بينما المؤجل لا يمكن أن يطالب فيه قبل أجله. أعطيكم مثال أختم به في هذه المسألة يسهل القضية. الحساب الجاري الآن إيش يعتبر؟ إيش يعتبر الحساب الجاري؟ تكييفه شرعاً إيش العقد هذا؟ وديعة ولا قرض ولا إجارة ولا إيش؟ إذا نظرت إلى الحساب الجاري، يعني حسابك اللي في البنك أنت تفتحه، افترض أنك فتحت حساب في بنك كذا وهذا الحساب فيه نقود لك إلكترونية، طبعاً هذه النقود الموجودة لك في الحساب الجاري هي عبارة عن قرض منك للبنك. تخيل يعني أنت تقرض تلك البنوك الشاهقة، وهذا طبيعي. ليش؟ لأنه يتوفر فيه أمران، هذان الأمران هما علامة القرض، أينما وجد وجد القرض. التصرف يعني البنك يجوز له يتصرف مطلقاً بهذا المال، والضمان أيضاً البنك يضمن مطلقاً، لو جاء البنك حريق ولا هجم عليه لصوص ولا أصابته صاعقة من السماء ما يقول والله أنا عندي نقود ذهبت عليكم، أو نقول ما علينا، أن تضمن مطلقا. وهكذا كل من اقترض منك مالا فهو مضمون مطلقا. لكن لو كان وديعة كما يقول البعض وقول خاطئ، لو كان وديعة فإن البنك لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فلو أصيب البنك بحريق من غير تعد ولا تفريط، أو هجم عليه لصوص وسرقوا المال، أو هذا على افتراض وجود نقود في البنك. ولا الأصل أن النقود طبعا كما هو معروف في البنوك تستثمر، لا يوجد إلا شيء يسير، لكن حتى لو ذهب هذا الشيء اليسير لا يجوز أن يذهب على العملاء لأن البنك يضمن مطلقا، بينما لو كان وديعة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، مثل إذا ما حافظ على هذه البنوك النقود بشكل صحيح. أو لا يجوز له أيضا أن يتصرف لو كانت وديعة، بينما البنوك على طول تأخذ الفلوس وتبدأ تستثمرها، هذه فكرتها الآن الرئيسية. طيب هذا يقودني إلى المسألة التالية في الزكاة، وهي مسألة زكاة الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هي أثمان، والذهب والفضة هي في حقيقتها جواهر، هي في حقيقتها معادن ثمينة، وقد استخدمها الناس أيضا أثمانا. ويراد بالأثمان ما يكون وسيطا للتبادل ومعيارا للقيمة ومستودعا كما يقال لحفظ الثروة. أي شيء يتم فيه التبادل بين الناس يكون وسيط للتبادل بين الناس فيعتبر ثمنا. وإذا نظرنا وجدنا أن النقود تتحقق فيها هذه الصفة، فكما كانت الذهب والفضة عبارة عن أثمان، لأن الذهب تعرفون الدنانير من الذهب كانت، والدراهم من الفضة، والفلوس هذه تؤخذ من النحاس وهي تستخدم في المحقرات، لكن تطور الأمر بعد ذلك إلى إيجاد بديل لهذه الدراهم والدنانير وهي الذهب والفضة. هذا البديل هو الأوراق النقدية، وكان في بادئ الأمر هذا الورق النقدي مغطى، لكن قبل أزيد من تقريبا 40 عام ألغي الغطاء، صارت كل دولة تطبع من الأوراق النقدية بقدر قوتها الاقتصادية. أي دولة تقوم بطبع أوراق نقدية ضخمة يترتب عليه ما يسمى بالتضخم، تنخفض قوتها الشرائية فيتأثر عندئذ الاقتصاد الداخلي أو المحلي أو القومي. ولذلك نقول أن الأوراق النقدية في حكم الذهب والفضة من حيث كونها أثمانا، وبناء عليه فإنه يجري فيها الربا، يجري فيها الربا لأنها أثمان. فلو الشخص اشترى بالأوراق النقدية ذهبا أو فضة فيجب عندئذ أن يكون تقاوض، لأن العلة واحدة وهي علة الثمنية. وهذا أيضا يقودنا إلى زكاتها، فزكاتها عندئذ ستكون مثل زكاة الذهب والفضة. طيب كم زكاة الذهب؟ ما نصاب الذهب؟ الذهب نصابه الآن أقرب نصاب يمكن بالنظر والتدقيق 85 جرام، يعني إذا بلغ الذهب 85 جراما فإنه عندئذ يكون قد بلغ النصاب وتجب تزكيته إذا بلغ 85 جرام. وهذا معروف يعني عند الصاق وعند النساء، تزن الذهب، تزن الذهب، ويستبعد من هذا المشغولات اللي فيه من غير الذهب. وإذا كان 85 جرام يجب عليها أن تزكيه، وإذا لم يكن فإنه لا تجب عندئذ تزكيتها. مع أني هنا أقول إن الحلي، حلي النساء من الذهب أو من الفضة مما اختلف الفقهاء في تزكيته، وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على إن الحلي لا تزكى، إن الحلي لا تزكى لأنها من يعني أموال الشخص ومقتنياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكل ما كان من مقتنياتك، ثوبك، شماغك، أقلامك، جوالك، سيارتك، بيتك، هذه مما لا يشرع تزكيته ولا تجب تزكيته بالاتفاق. وهكذا المرأة اللي تلبس حلي هي في حقيقة الأمر تستعمل هذه الحلي. ولذلك نقول إن الحلي إذا كانت على سبيل الاستعمال والتحلي والزينة فالراجح وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء إنها لا تجب فيها الزكاة. فإن احتاطت وزكتها، وهي فتية أيضا كثير من مشايخنا وعلى رأسهم الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمه الله أجمعين، فإنه عندئذ يعني من قبيل، يكون من قبيل الاحتياط. والأصل فيه عند القائلين بوجوب الزكاة حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتاة وفي يدها السوارين من ذهب، فقال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فأخذ من هذا وجوب تزكية ذلك، ومن لم يأخذ فبنى على الأصل وضعف هذا الحديث، وهو صنيع الإمام أحمد مع أنه روى الحديث إلا أنه أعله. وأيضا قال إن الذي ورد في النص هو نوع من التزكية العام وليس التزكية الخاص، حيث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النصاب ولم يسأل عن حول، وهذا قد لا يتحقق فيه ما يستوجب زكاته. نعود إلى مسألتنا وهي الأوراق النقدية. طيب إذا قلنا أن الأوراق النقدية في حكم الذهب والفضة، فزكاة الذهب نصابه 85، طيب نصاب الفضة كم؟ 595 جرام. لذلك من الخطأ يسأل بعض الأخوة أحيانا ويرسل يقول كم نصاب الذهب كم نصاب الفضة، نقول له النصاب الذهب والفضة يختلف كل يوم بل كل ساعة. ولذلك من أفضل ما يكون في معرفة النصاب الدخول على مواقع، وليس سؤال الصاغة، لأن الصاغة أصلا أحيانا يعطونك سعر الجرام المشغول، لكن في مواقع، لأن الأصل أن تعرف سعر الجرام الخالص في مواقع خاصة، أنت اكتب مثلا تحديد سعر جرام الذهب والفضة، تطلع لك المواقع ويطلع لك مباشرة سعر جرام الذهب في السعودية وفي غير السعودية. فإذا عرفت سعر جرام الذهب عرفت نصابه. ليش؟ لأنه إذا قلنا الآن الذهب الجرام، تعرفون الجرام الآن يتراوح بين 100 و200 ريال، لو قلنا أن جرام الذهب 100 ريال وكان النصاب كم؟ 85، ناخذ 100 ونضربها في 85، كم يصير النصاب؟ 8500 بالنظر للأوراق النقدية. طيب لو قلنا النصاب الأوراق النقدية بحسب الفضة، 595 جرام هو نصاب الفضة، نشوف كم يساوي جرام الفضة. نفترض أن جرام الفضة بريال، يتراوح بين ريال وريالين ثلاثة، لو قلنا أنه بريال، فإن النصاب عندئذ بالأوراق النقدية كم يساوي؟ 595 ريال. إذا كان ريالين قرابة 1180 أو شيئا من هذا. لاحظ الفرق شاسع بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولذلك ذهب بيت الزكاة الكويتي، وهو أقوى جهة علمية متخصصة في الزكاة، لها أبحاث وندوات، ذهب إلى أن المعتبر هو نصاب الذهب. ليش؟ قال لأن نصاب الذهب هو الذي يعكس الغنى، وهي تؤخذ من أغنيائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وترد في فقرائهم. ولذلك قال ننظر إلى نصاب الذهب. بينما ذهبت اللجنة الدائمة عندنا في السعودية إلى أن المعتبر في الأوراق النقدية، ما قالوا نصاب الذهب ولا قالوا نصاب الفضة، قالوا إيش؟ الأحظ للفقير، وهو الأقل منهما. لأن إذا قلنا الأقل معناته، شوفوا ترى على مثلا من اختار أن يكون النصاب هو الذهب، معناته اللي يملك 2000 و3 و4 و5 و6 و7 كل هذا ما يزكي 8، لأن قلنا 8500 إذا كان سعر الجرام 100 ريال في 85، المجموع 8500. لكن من قال أن النصاب الفضة، وقول ثان أيده إن نصوص نصاب الفضة أصح، وأن هذا أحوط، وأن هو اليقين، لأنهم يتفقون على أن الفضة نصاب بينما يختلفون في مزاد، يعني على مقدار الفضة نصاب بينما يختلفون في مزاد. من قال ذلك، فإن صاحب الألف ريال إذا جرام الفضة بريال يزكي، واضح؟ لكن صاحب 400 و500 ما يزكي. فإذا الفرق شاسع بين النصابين. ولو وقفت على قول يقول بأن نصاب الأوراق النقدية هو متوسط قيمة ما بين الذهب والفضة لقلت به، ولكني لم أقف، ويعني لم يصل مثلي إلى أن يقول بقول لم يسبق إليه. ولذلك نقول ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة سلمها الله أرجح لما يلي: إن الأحظ وهو الأقل متيقن، بينما الأكثر يقوم على ظن غالب، والنصوص الفضة كما ذكرنا أصح، والأحظ غالبا يكون هو نصاب الفضة. وإنه هذا ثالثا مهم، إن المراد من اعتبار النصاب في الأوراق النقدية بالأحظ وهو الأقل وهو الفضة غالبا، إن المراد بقاء هذا كل السنة. الذين قالوا إن النصاب فقط هو ما كان ذهبا، لأنه الذي يقولون أنه معقول الفضة 500 ريال ولا 600 ولا 1100 ولا حتى 2000 يكون غني فيزكي، نقول حنانيكم، ليس هذا مقصود من قال بأن النصاب هو الفضة والأحظ، وإنما مقصوده في حقيقة الأمر أن هذا المبلغ، هل 600 ريال ولا هل 1200، مكثت حولا كاملا لم تؤخذ ولم تصرف، مما يدل على أنها زائدة عن الحاجة الأصلية. وإذا كانت زائدة عن الحاجة الأصلية فإنه عندئذ تجب زكاتها. لاحظتم؟ إذن هذه قضية مهمة في تصور الفرق بين الأمرين. أنتقل بعد ذلك إلى زكاة الحساب الجاري، ومثل زكاة الراتب، وهذا يمكن أن يكون من أكثر الأسئلة ورودا في الزكاة: وشلون أزكي الراتب؟ وشلون أزكي أنا حسابي الجاري؟ نقول بالنسبة لحسابك الجاري الموجود في البنك، لك في زكاته أحوال. الحالة الأولى أن تضع لك يوما في السنة. نفترض أن هذا اليوم على سبيل المثال هو 1 رمضان أو 1 شعبان. إذا جاء 1 شعبان شوف حسابك الجاري اللي في البنك كم فيه؟ فيه والله مثلا 500 ريال أقل من النصاب، ما تزكي. فيه 2000، فيه 10000، فيه 20000. إذا قررنا النصاب هو الفضة، فكما ذكرت لكم ننظر، ما نحن غلط نحدد رقم معين أو سعر ريالات معين، ننظر إلى قيمة نصاب الفضة ونضربه في النصاب فتكون النتيجة هي نصاب الورق النقدي. إذا بلغ نصاب فإننا عندئذ نزكيه في هذا اليوم لأنه مال قد بلغ نصابا. سيقول البعض لكنه ما حل عليها الحول، في بعض النقود أنا محولها أمس وبعضها قبل أمس وبعضها قبل شهر وبعضها قبل شهرين وهكذا. فنقول أعانك الله، إن كنت فعلا تبي تحسب فاحسب، فمعناه إنك تنظر إلى كل مال يدخل إلى هذا الحساب هل حال عليه الحول أم لم يحل. لكني سأرشدكم إلى طريقة يعني ربما لم أقف على من أشار إليها لكن أتوقع أنه هناك من أشار إليها، وهي أن تنظر إلى أقل مبلغ دار عليه أو قيد على حسابك. إذا كنت يعني أنت شخص مرة ما تبغى تدفع ريال زايد على الزكاة الواجبة، أسأل الله جل وعلا أن يعني يحبب إلي وإليك الصدقة والزكاة، فلك أن تنظر عندئذ أقل مبلغ وصلت إليه قائمة الحساب الجاري وتعده هو المعتبر. يعني مثلا والله نظرت الآن راحت سنة وعندك 40,000 في الحساب الجاري، لكن نظرت وجدت أنك قبل مثلا شهر كان الحساب الجاري فقط عندك 20,000، فلك أن تربط الزكاة، هذا الربط مصطلح عند مصلحة الزكاة، فلك أن تحسب الزكاة على 20,000 لأن 20,000 هي التي حال عليها الحول، هي الأقل إذا افترضنا أنها الأقل. أما 40,000 فمن المعلوم أنه لم يحل عليها الحول لأنه أثناء السنة نقصت. واضح؟ هذه الطريقة يمكن أن يقال بأنها طريقة متوسطة بين طريقة من يحسب كل مبلغ دخل وطلع وهذا صعب عليك، فمن استطاع عليه فله ذلك، ومن لم يستطع فيتيقن بهذه الطريقة من أراد السماحة وطيب النفس وراحة البال، فيحدد يوما في السنة، فإذا جاء هذا اليوم ينظر ما في حسابه ويزكيه، ما كان من زكاة واجبة برئت ذمته بها وما كان من صدقة أجر عليها. وهذا قريب من مسألة الراتب، زكاة الراتب. هكذا لما سئلت اللجنة الدائمة عن زكاة الراتب أجابت بنحو هذا الكلام وقالت إنه المرء يحدد يوما إذا أراد السماحة والراحة، يحدد يوما في السنة ثم يزكي ما في حسابه من راتب. أما إذا أراد المحاسبة والتدقيق فإنه ينظر إلى كل راتب ويجعل له حولا، يعني يصير عنده 12 حول، عنده قائمة ممكن يعين محاسب عنده وهذا يحسب كل راتب هل حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة وهي زكاة أسهم الشركات، وهذه المسألة من أكثر المسائل التي يسأل عنها الإخوة والأخوات. السهم يراد به نصيب الشريك في الشركة وحصة شائعة تمثل تملك أنت في الشركة التي تقتني أسهمها. إذن السهم ليس عرض تجاري وإنما حصة شائعة من شركة، والشركات هذه ذات الأسهم هي الشركات المساهمة وهي التي تملك أسهم متساوية القيمة يمكن أن يتم تداولها. خلاصة الأسهم، أسهم الشركات، أن نقول إن كنت تملكت السهم لأجل المضاربة به والمتاجرة كما هو الحال في اللي يبيعون ويشترون في سوق الأسهم عندنا مثلا في السعودية، فيقال إن الأسهم في هذه الحالة يزكى زكاة عروض التجارة، يزكى زكاة عروض التجارة وينظر عندئذ إلى قيمته في السوق. كم قيمة السهم في السوق؟ نفترض إنه مثلا إنك أنت اشتريت سهم كذا، هذا السهم سهم اسمنت ولا سهم يعني شركة كذا اتصالات أو كهرباء أو إلى آخره، طبعا من الشركات المباحة شرعا، فأسهم البنوك الربوية لا تجوز مطلقا قولا واحدا، ولا يعد إخراج مقدار الزكاة عنها زكاة وإنما يعد تخلصا. والأسهم، أسهم المختلطة، الظاهر لي هو تحريمها أيضا ما دام فيها ربا يسيرا كان أو كثيرا أو كانت تشتمل على معاملات محرمة، وهذا قول جمهور الفقهاء المعاصرين وتحريم الأسهم المختلطة، لكن هذا لا يمنع طبعا من تزكيتها، فما كان من مقدار الخلطة المحرمة فيها فإنه لا يعد يعني لا يكون من الزكاة الشرعية، وما كان من مقدار يعني المباح منها وهو الأغلب فإنه عندئذ يلاقي الزكاة وتبرأ به الذمة. إذن نقول إذا كان يضارب بالأسهم يشتري السهم عشان يبيعه لأجل أن يبيعه، فيكون تكون فائدته من السهم هو بالتقليب بالفرق بين الربح بين البيع والشراء، فإنه يزكي زكاة التجارة. ننظر كم سعر السهم في السوق، سعر السهم في السهم يا إخوة له عدة قيم. القيمة الأولى القيمة السوقية، وهي قيمته في السوق، وهذه القيمة تخضع للعرض والطلب. أحيانا يكون سعر السهم قليل لكن يتم رفعه من خلال التداول وعمليات البيع والشراء عليه، فننظر لهذه القيمة السوقية مهما بلغت فتزكي بحسب قيمة السوقية وتخرج 2.5% من هذه القيمة. القيمة الثانية وهي القيمة الحقيقية، واللي تعكس فعلا قيمة السهم، ويسميها البعض قيمة دفترية والبعض يفرق بين القيمتين، وعلى كل لنا الأمر يسير، لكن مرادنا منها هي اللي تعكس قيمة الأصول، يقولون يعني ناقص الخصوم، يعني أصولها المتداولة وغير المتداولة، المباني والمتاجرات والاستثمارات ناقص الديون التي عليها، فتخرج عادة قيمة حقيقية تعكس وزن الشركة نفسها. هذا يلجأ إليه في حال ما إذا كان شراء السهم لأجل التملك في الشركة والاستفادة من ريعه، ما هو من الربح الكائن من تقليب هذا السهم. إذن هنا تكون الزكاة بالقيمة الحقيقية، بحسب القيمة الحقيقية. وفي المملكة العربية السعودية عندنا هنا مصلحة الزكاة والدخل تأخذ زكاة الشركات المساهمة، وبناء عليه لو أنك اشتريت أسهم لأجل فقط ما يوزع من ريع كل 3 أشهر كل ربع أو أكثر أو أقل فإنك لا تزكي، لأن الذي يزكي هو الشركة نيابة عنك، وتربط عليها تأخذ عليها المصلحة الزكاة وتصرفه للضمان الاجتماعي. إذا متى تزكي؟ تزكي في حالة ما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة كما في أكثر البلدان الأخرى، فتكون الزكاة بحسب القيمة الحقيقية وقيمة السهم نفسه، وهذا طبعا يتعرف عليه من خلال الشركة، ثم يخرج المقدار الواجب شرعا بعد خصم الديون الموجودة، سواء كانت هذه الديون على الشركة أو عليك أنت لأنها دخلت ضمن وعائك الزكوي. الأرباح التي توزعها الشركات عليك هذه من المال المستفاد، والمال المستفاد القاعدة فيه على النحو التالي: إذا كان هناك مال مستفاد يعني مال جديد جاك، فإن كان هذا المال المستفاد ناشئا عن أصل المملوك لديك، مثل عن التجارة الموجودة عندك أو عن الماشية الموجودة لديك، فالمال المستفاد من نتاج السائمة أو من ربح التجارة حوله حول أصله، فلا حول له بحسب الأصل. يعني لو شخص يملك 1,000,000 ريال ثم حوله بعد غد، ثم اليوم أو غدا جاءه ربح 200,000 فيزكي 1,200,000، وهكذا لو أنه يملك مثلا 50 من الماشية ثم قبل حولان الحول النصاب 40 مثلا، قبل حولان الحول نتجت 10 منها فصار عنده، أو نتجت 20 فكان لا يحول، كان يملك 30 أوضح، خلونا نقول كان لا يحول عليه الحول، ثم جاءه أو نتجت عنده 10 فبلغ نصابا، فعندئذ تجب تزكيته. إذن هذا المال المستفاد الأول الناتج عن ربح التجارة الناشئ عن مال عنده ربح تجارة أو نتاج سائمة، فحوله حول أصله. المال المستفاد الثاني إذا كان ناشئا عن سبب آخر وهو من جنس المال الذي عندك، مثل الراتب. أنت عندك فلوس ولكن يجيك كل شهر نتيجة عملك راتب، هذا الراتب من جنس المال والنقود التي عندك، لكنه نشأ بسبب آخر. المال اللي عندك ملكته من تجارة، ملكته من إرث، ملكته من أي شيء كان، المال اللي من راتب ملكته من عمل أجرة. فإذا كان المال من جنس المال الذي عندك لكنه مستفاد بسبب آخر، فإن الجمهور أن حوله مستقل. ولذلك تذكرون قبل قليل في زكاة الراتب قالت اللجنة الدائمة إن كل راتب له حول، لكن من أراد التيسير جمعها في حول واحد. النوع الثالث المال المستفاد إذا لم يكن من جنس المال الذي عندك ولا من نمائه. إذا النوع الأول من جنسه ومن نمائه فحوله حول أصله مثل ربح التجارة، النوع الثاني من جنسه وليس من نمائه مثل الراتب، فإن الظاهر إن حوله مستقل عن حول أصله، والحنفية على إن حوله حول أصله. النوع الثالث ما كان من غير جنس مال المال الذي عندك ومن غير نمائه، مثل ما لو كانت مثلا بهائم أو كانت زروع وثمار، والمال اللي عندك نقود، فإذا نشأ عندك أموال أخرى فإنك لا تربط حولها بحول المال الذي لديك. ومن هذا ما يتعلق بالأسهم بشكل عام، وفصلنا هذا. والضابط في زكاة الأسهم كما ذكرنا أن تبلغ نصابا، سواء كان بلوغها نصاب بنفسها أو بضمها إلى أموالك الزكوية التي قد حال عليها الحول. الأصل طبعا بعض الناس يسأل يقول أنا الذي وجب الأذان، طيب أخلص هذه، هل أخرج أنا الزكاة من الشركة؟ الأصل أنه أنت ما دام كنت المالك، ما لم يكن هناك نظام يلزم الشركة بإخراج الزكاة أو يكون هناك تفويض أو توكيل، وإلا فإن الذمة تتعلق بك. نقف على زكاة الأسهم. عندنا زكاة الصناديق أيضا الاستثمارية، عندنا زكاة الأموال العامة، وسنشير فيها إلى تطبيقات بعض الاستثمارات الموجودة للدولة وغيرها، وأيضا يمكن أن نشير إن شاء الله تعالى إلى مسائل تتعلق بمال الإيجار المنتهي بالتمليك. المصارف فيها مسائل كثيرة جدا ليس عندكم إلا شيء منها، بحاول آتي على ما يمكن منها لأن الوقت يضايقنا كثيرا، والعشاء يعني سنحاول ألا نطيل كثيرا مع أن الوقت ربما يزحمنا. عاننا الله وإياكم وتقبل منا ومنكم. كنا المغرب في نوازل الزكاة ومسائلها المعاصرة، ووقفنا على ما يتعلق بزكاة الأسهم وبينا الحكم فيها، ويتصل بزكاة الأسهم زكاة الصناديق الاستثمارية. زكاة الصناديق الاستثمارية، وهذه الصناديق هي عبارة عن يعني أشبه ما يكون مؤسسات أو أوعية تجمع تلك الأموال من الناس وتستثمرها. وغالب الصناديق الموجودة عندنا هي من صناديق الأوراق المالية، يعني صناديق الأسهم، ولكن هناك صناديق للبضائع أيضا، وهذا موجود في عدة مؤسسات وبنوك. هذه الصناديق لا تخلو زكاتها من أن تكون استثماراتها في نشاط معين، كما لو كانت صناديق في نشاط صناعي مثلا أو نشاط زراعي فله حكم هذا النشاط من حيث زكاتها. أما إذا كانت في النشاط التجاري فالأصل إن زكاتها زكاة تجارة، زكاتها زكاة تجارة، وهذا طبعا يخضع فيه الأمر لزكاة المستثمر في الصندوق وزكاة المدير للصندوق. أما المستثمر في الصندوق فيزكي بزكاة التجارة، ينظر قيمة الوحدة يسمونها لأنها تعبر عن وحدات، الوحدة عند الحول، وكم نصاب، كم بلغت من قيمة، وهل بلغت نصابا، ثم يخرج عند 2.5% من قيمتها بعد خصم ما يخصم من ديون ونحوها، وهذا عادة تبينه نفس إدارة الصندوق. أما نفس المدير للصندوق كما لو كان بنكا أو كانت شركة استثمارية أو غيره، فزكاة هذا المدير أو هذا المستثمر الذي يقوم باستثمار هذه الأموال عبر الصندوق لا يخلو. إن كان شريكا أحيانا يكون شريك يدخل 5% يأخذ أو أقل أو أكثر، فإن كان شريكا فإنه في حقيقة الأمر تكون يعني زكاة وزكاة المضارب، وزكاة المضارب تكون من حين ثبوت حصته، يعني إذا ثبت الربح واستحقه وكان دينا له في ذمة صاحب المال فإنه عندئذ يبدأ الحول. إذ لا يبدأ الحول من بداية استثمار الأموال في الصندوق كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي يملك المال، لأن الشخص الذي يملك المال من حين جعل هذا المال في التجارة بدأ اشتغل الحول عندنا، وما كان من ربح فإنه يضم إلى الأصل فحوله حول أصله. لكن بالنسبة للمدير هذا في الحقيقة لا يتملك هذا الربح إلا إذا ثبت، وهذا الربح إذا ثبت واستحق إنما يكون عند التصفية، عند التنضيض، عند انتهاء استثمار صاحب هذا المال، عندئذ ننظر إن ثبت له ربح فيبدأ حوله من حينئذ، وبعد مرور حول من حين استحقاقه للربح يكون عندئذ زكاته عليه. ومثله ما لو كان أجيرا، بعضهم يأخذ مبلغ مقطوع ما يأخذ نسبة، يعني مدراء الصناديق بعضهم يأخذ مبلغ مقطوع، وهذا كثير الحقيقة، فتكون زكاته عندئذ زكاة الأجرة، وزكاة الأجرة حكمها كحكم زكاة المال المستفاد الذي أشرنا إليه قبل الصلاة، وبالتالي يقال إنها يمكنه أن يعني يبتدي حولا من حين استحقاقه لهذه الأجرة، من حين استحقاقه لهذه الأجرة ولا يلزم قبضها، فإنه يبتدأ الحول عنده. هذا أبرز ما يتعلق بزكاة الصناديق. هنا فيه مسألة وهي زكاة المال العام، ونقصد بالمال العام المال الذي يعني يستحقه المسلمون بلا تعيين، ويكون مصرفه ومصلحة المسلمين، والمباشر التصرف فيه هو ولي الأمر، وهو المعروف سابقا ببيت المال، وهو ما تملكه الدولة، ما تملكه الدولة كما هو الحال عندنا من أموال، سواء كانت في المالية تستثمر عبر شركات في سابق مثلا عندنا جزء للدولة، في البنوك أيضا جزء للدولة، شركة الكهرباء الدولة تملك 70% تقريبا منها. هذه الأموال التي تملكها الدولة لا تخلو من حالين، إما أن تكون الأموال العامة غير مستثمرة، أموال الدولة غير مستثمرة، مثل الميزانيات التي تفرضها الدولة مثلا للتعليم، للصحة، للأمن إلى آخره، هذه قد تمكث حولا كاملا، هل تجب فيها الزكاة؟ هذه لا تجب الزكاة فيها عند عامة الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. لماذا؟ لأن الملك عليها ليس تاما، لأن الملك التام يجب أن يكون فيه المال المزكى لشخص معين، لشخص معين، أما هذا المال فليس مملوكا لشخص معين، وإنما هو مملوك لعموم المسلمين، يصرف في مصلحتهم، ولذلك يقال إن الملك عليه غير تام. الملك التام كما ذكرنا لابد فيه من قيد أن يكون أولا لمعين، وثانيا أن يمكن التصرف فيه لهذا المعين في الحال أو في المآل، يعني هذا المعين يملك عينه، يملك عين المال ويملك التصرف فيه، يعني العين يسمونها واليد، وهذا غير متحقق في المال العام بهذه الصورة، وبناء عليه وهو ما يمكن تخريجه على مذهب عامة الفقهاء، لا يجب على الدولة أن تزكي الأموال التي تجعلها أو ترصدها لمصلحة البلد ونحو ذلك. الحالة الثانية من المال العام هي التي حصل فيها الإشكال والخلاف، وهي ما إذا كان المال العام مرصودا للاستثمار، يعني الدولة الآن سواء عندنا أو في أي الدول لها دائما في الشركات الكبرى نصيب، يعني البنوك الآن للدولة نصيب، والشركات بالذات ما يسمى يعني الشركات ذات المصلحة العامة، اتصالات، كهرباء، كلها هذه تملك الدولة فيها قسطا من المال، هل تجب عليها فيه الزكاة؟ المعاصرون اختلفوا، والراجح عدم وجوب الزكاة، ذلك لأن هذا المال لم يتم عليه الملك، وكونه استثمر لا يكفي في إيجاب الزكاة كما ذهب إليه البعض، وقال إن هذه الشركات لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنها شخصية تاجر، وإن التاجر يجب عليه أن يزكي أمواله، فنقول إن هذه الشخصية الاعتبارية لا أثر لها في الزكاة، الشخصية الاعتبارية لا أثر لها في الزكاة إطلاقا، وإنما المؤثر في الزكاة هو في حقيقة الأمر كون الشخص ممن تجب عليه الزكاة، وكون المال هذا مملوك نصابا وحولا، فإذا كان ملكه عليه تام يستطيع التصرف فيه ويده عليه يد ملك حقيقي، فإنه عندئذ يزكيه، فإن لم يكن كذلك فإنه لا يزكيه. مثل هذا ما يسمى الآن أيضا بالوقف، الوقف لا يجب على ناظره ولا على الموقوف عليه أن يزكيه، لأن ملكه عليه غير تام، ما يستطيع يبيعه ولا يستطيع يتصرف فيه، وإنما يأخذ غلته، غلته هذه إذا أخذها وحال عليها الحول يزكي. ولذلك اللي ترجح لي بعد البحث إن الوقف لا يزكيه الموقوف عليه، سواء كان هذا الوقف على معين أو كان الوقف عاما، سواء كان هذا الوقف كما ذكرنا على معين يعني خاص أو كان عاما، فإنه لا يزكى لعدم ترجح أو لعدم تحقق الملك التام فيه. وهنا قضية أيها الفضلاء أن الزكاة عبادة، وأنه ينبغي أن يراعى فيها هذا المعنى، لأنه لا بد لها من نية. وافتراض أن الزكاة في المال العام الذي ليس هناك فيه من ينوي الزكاة أصلا، لأنه مال لعموم المسلمين، أو الوقف الذي ليس هناك فيه مالك معين أو نحو ذلك، فإنه لا يتفق وقواعد وضوابط الزكاة الشرعية. وهذا يعني يقودنا إلى الانتقال الحقيقة، عندي تطبيقات على المال العام، مكس الوقت لا يكفي، الانتقال لزكاة مكافأة نهاية الخدمة. كل موظف سواء كان في دولة حكومة أو شركة، عادة إذا انتهت خدمته يكون له مكافأة، هذه المكافأة يستحقها الشخص عند إيفائه بشروط هذه الوظيفة، ثم انتهاء عقده مع الشركة وفق هذه الشروط، أو مع المنشأة أو مع الدولة وفق هذه الشروط. إذا انتهت خدمته وفق الشروط المتفق عليها فإنه يستحق مكافأة، هذه المكافأة تختلف من جهة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وبحسب أيضا راتب الشخص. والظاهر والله أعلم إن هذه المكافأة لا تجب فيها الزكاة على الموظف ولا على الدولة. أما كونها لا تجب على الدولة فكما ذكرنا لأنه من قبيل المال العام، وكونها لا تجب على الموظف لأن الملك التام لا يتحقق فيها إلا بعد استحقاقها، فإذا استحقت فإن الحول يبدأ حينئذ، يعني إذا انتهى الموظف من وظيفته واتفقت الشروط وقرروا له لك هذا المبلغ وقدره، فإنه عندئذ يبدأ حوله لأنه دين على مليء باذل وهي الدولة، فيبدأ حوله ولو لم يقبضه. وهذا يعني القول، وهذا القول هو ما يمكن أن يعني نشير إلى أنه عليه كثير من الفقهاء المعاصرين. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى مسألة أيضا يكثر السؤال عنها في الآونة الأخيرة، ولعلي أختم بها الأموال الزكوية لأنتقل إلى المصارف، الوقت يداهمنا ولا أريد أن أشق عليكم، وهي مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. كثير من الناس الآن تجده ربما يستثمر في التأجير المنتهي بالتمليك، هل تجب فيه الزكاة؟ وهل الزكاة بالنسبة للمالك يعني المؤجر إيجارا ينتهي بالتمليك، هل الزكاة تكون على الأصل أو تكون على الريع؟ هذه المسألة الذي أشكل فيها ماذا؟ هو إن العين المؤجرة يعني الشركة اللي عندها سيارات ولا عقارات أجرتها تأجير منتهي بالتمليك، هذه العين قد اشتبه فيها أو ترددت بين أصلين. الأصل الأول كونها مستغلات، يعني كونها عين مؤجرة، مثل ما تؤجر أنت سيارة ما تؤجرها كل يوم، ولا تؤجر شقة مثلا كل شهر أو كل سنة. والأصل الثاني أو الحالة أو الصورة الثانية اللي تجذبها كونها اشتبهت بعروض التجارة، لأنها إيجار ينتهي بالتمليك، فكأنه معد في حقيقة الأمر إلى أن يباع، ولكن بيعه ليس الآن وإنما بعد أن يؤجر. فتلاحظون أنه اشترك فيه عقدان، وهذا اللي أورث إشكالا كبيرا. مقررات الفقهاء رحمهم الله تتجه إلى أن زكاة الإيجار ولو كان منتهيا بالتمليك تكون بزكاة المستغلات. والمستغلات يا أخوة هي كل أصل له غلة أو ريع، مثل الحين لو لديك شقة أو عمارة أجرها، فإن أجرتها فإن زكاتها لا تجب في أصلها، ما تجب في العمارة. قيمة العمارة مثل العمارة بخمسة مليون، ما تزكي كل سنة الخمسة مليون، ما دامك تؤجرها ولا تريد البيع فأنت تزكي الريع الذي ينشأ عن هذه العمارة، نفترض أنه مليون ريال أو 500,000 كل سنة، هذه 500,000 تزكى. كيف تزكى؟ هل تزكى إذا قبضت؟ هذا قول. أو تزكى بعد أن يحول حول على قبضها؟ هذا قول ثان. وإلى الثاني ما لا مجمع الفقه الإسلامي فالأجرة والمستغل والريع إنما يزكى، يعني الريع والأجرة إنما تزكى بعد حول من قبضها، وإن زكيت بعد حول من عقدها كان أحوط. طيب ما علاقة التأجير المنتهي بالتمليك بذلك؟ كثير من الشركات فرحت بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك وقامت بتحويل عقود البيع بالتقسيط إلى تأجير منتهي بالتمليك، لأن البيع بالتقسيط هو من عروض التجارة بلا إشكال. وبالتالي لما يكون عندها مثلا 100 سيارة قيمة كل سيارة 100,000، المجموع كم؟ 10 مليون ولا أكثر؟ 10 مليون. فهي كل سنة إذا كانت هذه السيارة معروضة للبيع معناته ستزكي 10 مليون بمبلغ لا يقل عن كم؟ 400 يمكن 250,000، 250,000، لأن المليون في 25. طيب لو بغت أنها تقوم بعملية يعني أشبه ما يكون بديلة، تجعلها هذه السيارات بدل ما هي مبيعة بالتقسيط يعني تنتقل ملكيتها مباشرة، تجعلها مؤجرة إيجارا منتهية من التمليك، فإذا جاء الحول فإنه ينظر إلى ريع تلك وأجرة تلك السيارات، لا ينظر إلى أصلها. وأجرة السيارة في السنة يمكن ما تجي ولا 10% من، فبدل ما يزكون 10 مليون يمكن ما يزكون إلا 1,000,000 بل أقل. لاحظتوا؟ طبعا عندنا هنا مصلحة الزكاة والدخل لم يفتها مثل هذا الإجراء من قبل تلك الشركات للتهرب من الزكاة، وقامت باستكتاب عدد من المتخصصين، قد وصلني شيء من هذا، وقالوا ما رأيكم في هذا؟ فكان أكثرهم على أن المؤجر إيجارا منتهيا بالتمليك في حكم عروض التجارة، لأن العقد يراد به البيع، وإن كان التأجير عارضا وإنما المقصود فيه البيع، فراحت عليها. وبالتالي صارت المصلحة تحسب الزكاة زكاة عروض تجارة على المؤجر إيجارا منتهيا بالتمليك. احتساب الضريبة أو الدخل يسمونه من الزكاة، هل هو جائز أم لا؟ في كثير من الدول وعندنا أيضا الزكاة، الشركات السعودية يعني من البلد نفسه تؤخذ عليها الزكاة، لكن الشركات يسمونها المقيمة اللي هي مملوكة لغير سعوديين أو تكون طارئة على البلد من دول أخرى، هذه تحسب عليها أو يحسب عليها ما يسمى بالدخل أو الضريبة. فهل يجوز اعتبار هذه الضريبة جزءا من الزكاة؟ أما حكم الضريبة من حيث الأصل فإذا روعي فيه العدل فهي يعني ترجع للسياسة الشرعية ويقرر هذا أهل العلم، فليست كل ضريبة محرمة، كما أنه ليست كل ضريبة جائزة. وبحثنا ليس هذا حتى لا نطيل، إنما بحثنا هل يجوز للشخص شركة حسبت عليها ضريبة سواء هنا ولا في أي بلد، هل يجوز أن تعتبر هذه الضريبة بديلة عن الزكاة؟ فمثلا زكاة هذه الشركة نفترض أن زكاتها 20,000 أو ما في 20,000، هذا مبلغ متواضع، نفترض زكاتها 200,000، فأخذت الدولة منها ضريبة ومقدارها 150,000، هل يقال خلاص باقي عليكم 50,000 فقط أم لا؟ حقيقة المسألة هذه وقع فيها خلاف يسير، لكن أكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين على أنه لا يجوز احتساب الضريبة من الزكاة، لأن الزكاة عبادة مفروضة لها صفات معينة وهذا لا يتفق، والضريبة ثم إن الضرائب قديما وحديثا لا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المعروفة، والواجب أن تصرف الزكاة في مصارفها، ثم إن يعني احتساب الضرائب من الزكاة سيؤدي إلى انحسار الزكاة وانحسار مصارفها، وهذا لا شك إنه يعني هو مما لا يراد شرعا. ثم أختم بأنه ينبغي أيضا على المسلم التاجر إن اقتطعت منه مثل هذه الضرائب أن يحتسب بأداء الزكاة ويستشعر الأجر العظيم، لأنها فريضة وهذا أعظم أجرا له، ولا يشعر بنوع من التثاقل ويبحث عن أي لدفع الزكاة به وإسقاط الزكاة عنه، وهو إذا احتسب ذلك فإن المال لا تنقصه الصدقة، ما نقصت صدقة من مال، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم عنه، ولا تصح طبعا زيادة بل تزده، فما نقصت صدقة من مال، هذا دال على أن المال إذا زكي لا يمكن أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبب خير، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هناك تطبيقات عجلة سريعة مختصرة في مصارف الزكاة، لأن أهم بابين في الزكاة الأموال الزكوية والمصارف، وإلا فهناك أبواب أخرى لكني أعرضت عنها لضيق الوقت دونها. مصرف الفقراء والمساكين هو المصرف الأصل وهو الأشهر وهو الأكبر، ولذلك كان يعني تعبير كثير من النصوص الشرعية به عن باقي المصارف، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فتخصيص لمثل هذا المصرف ليس دالا على استبعاد غيره من المصارف، بل الراجح أن المرأة يجوز له أن يصرف زكاته في أي مصرف منها، ولا يلزمه التسوية بين تلك المصارف أو تقديم مصرف على آخر. الإشكالات في مصرف الفقراء، أول إشكال ضابط الفقر. ضابط الفقر والمسكنة هو ألا يجد المرء كفايته الأصلية، يعني إذا كان لا يملك ما يمكنه أن يكفيه مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو مسكنا أو يعني تنقلا في مثل هذا الزمان، هذا كله مما يعد ملبسا لوصف الفقر عليه. وبعض الناس يسأل يقول أنا راتبي 3000 مثلا، هل تحل لي الزكاة؟ ما هي ما تخضع للراتب، يعني في أزمان ماضية كانت 3000 تكفي، لكن في مثل هذا الزمن الآن 3000 تكفي أجار ولا تكفي سكن يعني ملبس ولا مأكل ولا تكفي مصاريف، فهي لا تعد في حقيقة الأمر محققة لوصف الغنى الذي يندفع عن المرء به الفقر فيستحق الزكاة في مثل تلك الحالة، بل ربما لو بلغ 4 أو 5 آلاف إذا كان يعني لابد، إذا كانت لديه أسرة وكان لديه أجرة يعني لازم يدفع إيجار بيت وكانت لديه سيارة وكانت، وما تصنع 4000 الآن لا سيما في مثل تلك الأزمة. لكن شخص مثلا يسكن في بيت ملك أو يسكن مع والديه، هناك شؤون مقضية له لا يحتاج كثيرا من المال، ربما غير متزوج أو عنده زوجة من غير أطفال أو طفل أو طفلين، فإذا لا نفصل نقول والله 5000 لا يجوز دفع الزكاة معها أو يجوز، وإنما ينظر إلى تحقق هذا الوصف ونقص يعني الحاجات الأصلية. يعني السيارة الآن تعتبر من الحاجات الأصلية، السيارة الآن تعتبر من الحاجات الأصلية، فلو أن المرء احتاج إلى مبلغ من المال لشراء السيارة يجوز وضع الزكاة في هذا بقدر، بحيث ما يكون في مبالغة لا في السيارة ولا في يعني المصاريف ونحو ذلك. وهذا يترتب عليه كما ذكرنا مسائل الحقيقة وتطبيقات، منها المسكن، هل يجوز بذل الزكاة في المسكن شراء أو تأجيرا؟ نقول هذه المسألة تخضع لتقرير أهل العلم في ما يسمى بمقدار المبذول من الزكاة. هل مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة هو كفاية العمر أو كفاية السنة؟ قولان، فالجمهور على أنه يعطى كفاية السنة فقط، وبالتالي لا يجوز أن يشترى له بيت من الزكاة، لأن شراء البيت معناته كفاية عمر، إنما إيش يستأجر له سنة، فنقول كم أجارك فنعطيه من الزكاة إذا لم يستطع أن يدفع من المال الذي يعني من المال الذي لديه. القول الثاني قالوا كفاية العمر، مذهب الشافعية واختيار أيضا أبي عبيد القاسم بن سلام وفقيه الأموال، وبه يفتي أيضا عدد من الفقهاء المعاصرين وهو قوي الحقيقة، لكن بضوابط، واشتراء المسكن للفقير يجب أن يكون بضوابط، أن يكون بقدره وألا تكون هناك حاجة عاجلة فورية. يعني ليس منطقا أنه عندنا مجموعة فقراء بعضهم لا يجد مسكنا يستأجره فنذهب ونصرف الزكاة في تمليك بعضهم ونترك بعضهم في الشوارع، وهذا القول وهو تمليك الفقراء للمساكن يكاد يكون نظريا في هذه الأزمان، لأن حاجة الفقراء إلى السكن في بيوت الإيجار الآن لا تكاد تنقطع في كل مكان وزمان، وبالتالي ينبغي أن نوجه إلى يعني المزكين إلى أن يحرصوا على هذا المعنى. وأنا هنا أؤكد ويعني أيضا عبر الشاشة على أنه لا ينبغي أن نتساهل في هذا، أهم ما يشغل بال الفقراء الذين لا يملكون مسكنا هو أقساط الإيجار التي تهددهم كل سنة بأن يرموا في الشوارع، قد يعني لا يموت الفقير جوعا وقد يصبر على أن يكون لديه سيارة، قد يستغني عن هاتف جوال، وقد يترك الدراسة في يعني وسائل أو في مدارس التعليم، لكنه لا يمكن له أن يبيت في الشارع، ولذلك ينبغي أن تكون هناك أولويات لدى المزكين، أعظم هذه الأولويات وأهمها هي ما يتعلق بصحتهم وسكنهم وتعليمهم أيضا، وهذه قضايا مهمة لها أولويات لا تخفى على كل متابع. ونشير هنا إلى أنه لو أيضا توجه المزكون إلى محاولة إيجاد مساكن للفقراء تكون أقساطها ميسرة، سواء كانت أقساط تملك أو تأجير منتهي بالتمليك، كان ذلك لا شك أوفق. من المسائل المهمة أيضا حفر الآبار الفقراء، وأنا يسألني كثير من الإخوة لسيما الذين يسافرون لبلاد الفقراء والحاجات في أفريقيا أو في غيره، ويقول هل يجوز لي عندي زكوات أحفر آبار منها؟ الأصل أنه لا يجوز، لأن الزكاة الأصل فيها أن تملك للفقير، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إنما الصدقة للفقراء، واللام هنا للتمليك، أن يملكوا، وهذا الأصل أن يملكوا. فإذا ملكوا وأرادوا أن يحفروا هم بئرا فهذا هو المخرج، نأتي للقرية ونقول يا يعني يا جماعة لدينا مبالغ لكم، هل تفوضون في أن نبني فيها بئرا؟ فإن فوضوا فإن هذا عندئذ يندفع معه الإشكال ويجوز معه حفر البئر. لكن لو كانت الحاجة إلى حفر البئر كبيرة جدا ولم نتمكن من أخذ هذا التفويض، وغلب على الظن استسقاء الفقراء دون غيرهم من هذه الآبار، وأيضا لم يمكننا بناءها أو حفرها إلا من الزكاة، فقد يكون لهذا وجه قائم على إعمال المقاصد والمصالح الشرعية، وإن كان في النفس منه شيء. هنا مسألة تعلق بدفع التكاليف الدراسية للطلاب والطالبات، وهذه التكاليف الحقيقة يعني ينظر فيها، إن كانت الدراسة مما لا يمكن للطالب أن يدرسها أو يتعلم هذا العلم إلا بدفع تلك المبالغ، وكانت يعني لا تأتي أو تجحف بمال الزكاة وتصرفه عما هو أولى من الحاجات القائمة الملحة، فيمكن عندئذ أن تصرف فيه الزكاة، لأن عامة الفقهاء رحمهم الله على جواز إعطاء الزكاة للفقير إذا كان مشتغلا بطلب العلم الشرعي، في حالة ما إذا عجز عن الجمع بين العلم والاكتساب، يعني يقولون خلاص لا تشتغل، تفرغ للعلم ونعطيك من الزكاة، فهذا يكاد يكون عليه اتفاق الفقهاء على الجواز والمشروعية. وألحق في هذا بعض الفقهاء المعاصرين حتى العلوم الدنيوية، يعني لو كان بيدرس هندسة أو طب أو كان غير ذلك من الحاجات المهمة التي تترتب عليها مصلحة، فإن القول بجواز صرف الزكاة له إذا لم يكن قادرا على الدراسة من غير مال، يعني لابد فيه من دفع أقساط، ولم يكن قادرا على دفع هذه الأقساط، ولم يعني يترتب على هذا إجحاف بمال الزكاة وصرف لها فيما هو أقل أهمية وحاجة، فإنه عندئذ يظهر لي الجواز. مثلها بل أوضح منها مسألة تزويج الفقراء، هنا عندنا مؤسسات وفي بلدان أخرى نشأت لتزويج الفقراء ومساعدة الشباب على الزواج، تأتي بعض الأسئلة، هل يجوز أن نعطيهم من الزكاة إذا لم يكن الزواج من الحاجات الأصلية؟ فما هي الحاجات الأصلية؟ لأن في الزواج تكوين أسرة، في الزواج إحصان فرج، في الزواج أيضا يعني إنشاء بيت مسلم، وفيه من المصالح الشرعية يعني ما ربما يعد ولا يحصى. ولذلك نقول إن الفقهاء أجازوا صرف الزكاة للفقراء للتزويج، وليس ثم دليل يمنع من تحمل الزكاة لتكاليف الزواج، بل الأدلة دالة عليه لأنه من الحاجات كما ذكرنا الأصلية. لكن هنا أشير إلى قضية، وهي إنه لا نصرف الزكاة للفقراء الذين يبالغون في تكاليف زواجهم. وما أنسى أحد المشايخ يقول لنا، جاءه فقير فقال يا شيخ أنا بتزوج وأنا فقير أبغى من الزكاة، فلما سئل يقول سألته كم، قال 150,000 المهر. قال شلون 150,000 وانت ما تقدر؟ قال يا شيخ الحالي غالي، الحالي غالي. قال الحالي غالي بس مو من الزكاة، الله يرضى عليك، الحالي غالي يقعد أجل. فإذا ينبغي أن يراعى هذا، بحيث أنه يعني هذا المبلغ 150,000 قد يزوج به 5 أو 6 ب20 و30,000 مثلا، وهذا يختلف من بلد إلى بلد وزمان إلى مكان، لكني أقصد أنا أنه لا ينبغي أيضا أن نأتي مع الفقراء في الزواج في تكاليفهم يعني البعض مثلا يستأجر قصر أفراح ب70 و80 و100,000 ويقول أعطوني من الزكاة، والله لا يسوق إعطاؤه من الزكاة ولا يجوز له أن يصرف الزكاة في هذا، يأخذ له يقيمها في بيته، لم يكن بيت في استراحة قليلة، يجمع أقاربه القريبين. الزكاة عبادة وفريضة وركن، وقد حددت مصاريفها فلا تصرف إلا بقدرها، بقدر ما تكون فيه الوليمة الكافية المعتبرة. ما يلزمه يعزم 2000 أو 200، يعزم 20 أو 30 أو 40 وكفى، الأقارب الذين يعني يجب وصلهم، وما عدا ذلك فلا حاجة لهم. هنا أيضا مسألة تتعلق، مسألة تتعلق بعلاج الفقراء، والحقيقة أن العلاج يدخل في مفهوم الكفاية، وهو من المسائل التي يقوم عليها أيضا يعني تقوم عليها الحاجات الأصلية. وأنتم تعلمون أنه في كثير من البلدان إذا يكون العلاج بمقابل، خاصة إذا لم يكن الشخص من أهل البلد نفسه، فنحن نشترط شروط. الأول نقول يجوز صرف الزكاة من، يجوز صرف عفوا علاج الفقراء من الزكاة بشرط أن لا يتوفر هذا العلاج مجانا، إذا تم توفيره مجانا فلا يجوز. أيضا أن يكون العلاج لما تمس إليه الحاجة من الأمراض، يعني مثلا أحيانا بعض الأمراض مثل الزكام ومثل تلك العوارض، فهذه يصبر عليها ولا ينبغي أن تصرف منها أو عليها الزكاة. أيضا ثالثا أن يراعى في ذلك مقدار تكاليف العلاج، فلا يكون فيه إسراف ولا إقتار. يعني للأسف بعض النساء فيما يتعلق بالضابط الثاني ما تمس معالجته من الأمراض تطلب الزكاة يعني بعض الحالات التجميلية، وحالات تجميلية غير يعني ربما غير مشروعة، أو تكون لا يحتاج إليها وتذهب تبحث في ذلك عن الزكاة. نعم لو كان التجميل لما يشوه ويلحق بالمرأة ضررا أو نحو ذلك فبها، وإلا فلا. العاملون عليها هؤلاء يراد بهم من يجمع الزكاة ومن يوزعها، وهذا الوصف يعني هو وصف تطور الآن مع بعض المؤسسات الحديثة. فنقول إنه أي مؤسسة تجمع الزكاة فلا تخلو، إن كانت هذه المؤسسة مؤسسة تأتي لها موارد من غير الزكاة، مثل مصلحة الزكاة والدخل عندنا مثلا في رواتب لهؤلاء الموظفين في هذه المؤسسة، فلا يشرع لهم عندئذ أن يأخذوا من مصرف العاملين عليها. لكن إذا كان لا يعني العاملون في تلك المؤسسات كبعض الجهات الخيرية ممن لا يتقاضون رواتب ولا مكافآت من جهات أخرى، فيمكن عندئذ أن يقرر لهم مقدار من الزكاة داخل ضمن مصرف العاملين عليها بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا العمل ضمن فعلا مفهوم العاملين عليها، إما في جمع الزكاة أو في صرفها. أما إذا كان شخص فني مثلا، أو شخص على سبيل المثال لا علاقة له بهذا، يستثمر مالا معينا إلى آخره، فإنه عندئذ لا يدخل في العاملين عليها. أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله، وهو موجب العدل، فلا ينقص من حقه ولا يزاد، حتى لا يتأثر عندئذ حق يعني الفقراء وباقي الأصناف. وهذا الأمر وهو أخذ العاملين عليها من الزكاة ينبغي ألا يوكل إلى أفراد الناس، بل يقرره أهل العلم وأهل يعني الاختصاص، حتى لا يترتب على هذا الشخص يجي ويجمع زكاة مثل بعض الناس، لأن يجمع زكاة من الناس ثم يضع في جيبه مقدارا منه ويقول أنا من العاملين عليها، هذا لا، لأن تقدير المرء لنفسه لا يسلم من حظ، وهو في حقيقة الأمر أيضا موجب لاتهامه وإبراء الذمة، أن يكون هذا التقدير من أهل الاعتبار. وكلما احتسب المرء وأخلص في نيته فإن أجره عند ربه أوفى وأوفر. من المسألة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هو الصنف الوحيد الذي يشمل الكفار، فكل كافر ارتجي إسلامه أو ارتجي دعمه للمسلمين وتقويته لجانبهم فإنه عندئذ يكون من ما يؤلف قلبه ويشرع دفع الزكاة له، وهذا الحكم ثابت على الصحيح وليس منسوخا. وهكذا إذا كان مسلما يرتجى ثباته، لأنه كثير من المسلمين الجدد يحتاجون إلى ما يتألف قلوبهم ويثبتهم على الإسلام، فعندئذ يجوز إعطاؤهم من سهم المؤلفة قلوبهم، وهذا كما ذكرنا يكون بحسب يعني تحديد أهل العلم والاعتبار، ولا يكون قائما على الاعتباط أو على المصالح الشخصية. وغالب حالات المؤلفة قلوبهم من يكون لهم شأن، من يكون لهم شأن أو تأثير أو أثر، ولذلك يعني البعض خصهم بهذا، وإن كان الظاهر عموم ذلك ليشمل أيضا يعني من لم يكن كذلك ممن يرجى إسلامه أو يخشى من شره، لكن كثير من الفقهاء على تقييد ذلك بالسادة المطاعين في عشائرهم ونحوه، لذلك رؤساء القبائل مثلا والوجهاء والحكام ونحوهم في بعض الجهات الفقيرة اللي يكون لإسلامهم أثر في إسلام من وراءهم، حين رئيس قبيلة مثلا في أفريقيا إذا أسلم أسلمت كل القبيلة، فلا ضير أن يعطى هذا من الزكاة ولو زيد له فيها لما فيه من مصلحة الإسلام والمسلم. سبحان الله، المصارف في الجملة غير مصرف الفقراء والغارمين، هي تدور حول مفهوم وشريعة وشعيرة الدعوة إلى الله. فإن جئت إلى مصرف يعني في سبيل الله، إن جئت إلى مصرف المؤلفة قلوبهم، إن جئت يعني إلى هذه المصارف وجدت إنها هذا المعنى حاضرا فيها، فإما أن يكون الحاجة كما في مصرف الفقراء والغارمين وابن السبيل، أو يكون الدعوة كما في باقي المصارف. من المسائل المتعلقة ب يعني هذا الشأن، أو ننتقل إلى مصرف في سبيل الله لأن الوقت الحقيقة يزاحمنا جدا. مصرف في سبيل الله اتفق الفقهاء على أن المراد فيه هو المراد به هم الغزاة في سبيل الله، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال كثيرة، أرجحها عندي بعد النظر والتأمل، وهو قرار على أي حال المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، أنه الجهاد بمعناه الواسع، لأن الفقهاء متفقون على أن الجهاد بمعناه الذي يشمل القتال إذا كان في سبيل الله وفق الضوابط الشرعية، فإن هذا مما يشرع فيه صرف الزكاة، لكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك، فبعضهم وسع جدا وقال حتى المصالح العامة في سبيل الله، كلمة في سبيل الله تشمل حتى المصالح والطرق العامة والمستشفيات والمساجد، وبعضهم كما ذكرت لك ضيق جدا فقال فقط القتال في سبيل الله القتال، وبعضهم توسط وهو قرار المجمع وهو الأرجح، فقال إنه الجهاد بمعناه الواسع، ويراد بالجهاد بمعناه الواسع كل ما يتحقق به نصرة الدين، وهذا يؤيده كثرة يعني أو يؤيده الحقيقة جمعه بين الأدلة، فكثير من استعمالات في سبيل الله تصدق على الجهاد، ولذلك نستبعد ما ليس من نصرة الدين مثل المصالح العامة ومثل غيرها، حتى الحج كما عند الحنابلة فهذه تستبعد. أن تفسير مصرف في سبيل الله بالجهاد هو قول عامة السلف وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وإن كانوا يريدون الغزو لكننا وسعنا، لأن جميع الآيات أيضا التي ذكر فيها في سبيل الله تأتي مقيدة بالجهاد بالنفس، ويذكر معها الجهاد بالمال، ويذكر معها الجهاد بالمال، وهذا يفيد توسيع المفهوم، مفهوم في سبيل الله بما هو أعم من الغزو. وأيضا أن المقصود من الغزو والقتال المقصود منه هو نصرة الدين ودحر الكافرين، وهذا يتحقق في الجهاد بالمال واللسان كما يتحقق بالجهاد بالسنان، ولذلك جاء في الحديث الصحيح جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم، والحديث في السنن وهو صحيح، ما يدل على أن الجهاد يكون بالأموال. بل يا إخوة، تتبعت القرآن فوجدت إن جميع آيات الجهاد، كل آيات الجهاد قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، ما يدل على أهمية، إلا آية واحدة فقط، وهي إيش؟ آية الشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، ما عداها جاهدوا بأموالكم، فالجهاد بالمال مقدم، وهذا يدل على أثره وعظيم خطره، ويلاحظ أنه نصرة الإسلام ودحر الكافرين تكون أحيانا عبر وسائل الإعلام وعبر بعض يعني الحملات الإعلامية والعملية أكثر من مجرد أيضا القتال فقط. ولذلك لا ينبغي أن تستبعد عن مفهوم الجهاد بمعناه الواسع. هذا أبرز ما يتعلق بهذه المسألة، ولها تطبيقات كثيرة. وبناء عليها أقول إنه كل ما تحققت به نصرة الدين ودحر الكافرين فإنه محل لصرف الزكاة، لأنه بمعنى الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. لكن هل يدخل في هذا حلقات تحفيظ القرآن؟ هل يدخل في هذا بناء المساجد؟ هل يدخل في هذا طباعة الكتب العلمية؟ بعض أهل العلم أدخل هذا في هذا وقال إن هذا من العلم والقرآن، وأول آية نزلت في القرآن هي بمجاهدة المشركين، أول آية عفوا نزلت في الجهاد في القرآن هي بالجهاد بالقرآن، وهي أي آية؟ وأحسنت، في آية الفرقان وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. وهذا ما دعا أيضا عددا من أهل العلم إلى توسيع هذا المفهوم ليشمل كل هذه الأنواع. والظاهر لي والله أعلم بعد النظر والتأمل إن المراد فيما كان فيه نصرة واضحة مباشرة للإسلام ودحر للكافرين، للحق وأهله ودحر للباطل وأهله، يعني نصرة للحق وأهله ودحر الباطل وأهله. ولذلك الأحوط ألا تصرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن، ولا تصرف أيضا للكتب إلا إذا كانت هذه الكتب كتب دعوة إلى الإسلام، لأن المعنى الذي يصدق على كونه جهادا هو مكان كما ذكرنا فيه نصرة واضحة بينة. وإلحاق هذا المعنى بالجهاد بمفهومه الخاص وهو القتال أوضح من إلحاق ذاك المعنى الذي يقوم على مثلا طباعة كتب فقه ولا كتب مثلا تفسير ولا أصول ولا مثلا رواتب معلمين تحفيظ قرآن أو نحو، هذه تدعم من غير الزكاة، وتوفر الزكاة إلى ما كان ألصقا بمصرفها، وهذا أقرب إلى قول جماهير أهل العلم الذين خصوه بالغزو فقط. إذن التوسط في هذا الباب من غير أن نفتح الباب على مصراعه ولا أن نغلقه تماما هو الأوفق والأقرب، والله أعلم، إلى النصوص الشرعية.